ما يصح أن يتمسك به من يقول لا بد من اثنين عن اثنين، وإلا فمن يشترط أكثر من ذلك. فجميع ما ذكر قبل عائشة حجة عليه، لأنهم قبلوا الخبر من اثنين فقط، ولا يصل ذلك إلى التواتر. والأصل عدم وجود القرينة، إذ لو كانت موجودة ما احتيج إلى الثاني. وقد قبل أبو بكر خبر عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، وقبل عمر خبر عمرو بن حزم في أن دية الأصابع سواء، وقبل خبر الضحاك بن سفيان في توليث المرأة من دية زوجها، وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في أمر الطاعون وفي أخذ الجزية من المجوس، وقبل خبر سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين، وقبل عثمان خبر الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد، أخت أبي سعيد في إقامة المعتمدة عن الوفاة في بيتها المعتدة. في إقامة المعتدة عن الوفاة في بيتها إلى غير ذلك. من الوفاة. وقبل عثمان خبر الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد في إقامة المعتدة من الوفاة في بيتها إلى غير ذلك. ومن حيث النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لتبليغ الأحكام وصدق خبر الواحد ممكن، فيجب العمل به احتياطا، وإن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة ووقوع الخطأ فيه نادر، فلا تترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة. وإنما ابن الأحكام على العمل بالشهادة، وهي لا تفيد القطع بمجردها. وقد رد بعض من قبل خبر الواحد ما كان منه زائدا على القرآن، وتعقب بأنهم قبلوه في وجوب غسل المرفق في الوضوء، وهو زائد وحصول عمومه بخبر الواحد كنصاب السرقة ورده بعضهم بما تعم به البلوى، وفسروا ذلك بما يتكرر. وتعقب بأنهم عملوا به في مثل ذلك كإيجاب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وبالقي والرعاف، وكل هذا مبسوط في أصول الفقه، اكتفيت هنا بالإشارة إليه. وجملة ما ذكره المصنف هنا 22 حديثا. الحديث الأول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا. فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها أحفظها. وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث يقول أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في عام الوفود، ونحن شبابا متقاربون، يعني شبابا، والشباب إلى سن 30 ومنها إلى 40 كهل. يقول فأقمنا عنده 20 ليلة، أقاموا عنده يتعلمون من قوله وفعله وإقراره. ليست إقامة نزهة، ولكنها إقامة علم. يقول فلما وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفيقا من الرفق. وهذه الجملة لينبني عليها ما بعدها. فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا أهلنا، سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه، يعني تركنا الأم، الولد، البنت، الزوجة وما أشبه ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ارجعوا إلى أهليكم، أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم مع أنهم أقاموا للعلم. الله أكبر. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد محمد الدبر حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا رفيق. نعم عندي رفيقا ولا أشار إلى النسخة الثانية. طيب. نعم. فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها أو لا أحفظها أو لا أحفظها، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فوائد كما أشرنا إليه من قبل، منها أن الوافد ينبغي له أن يقيم عند الموفود إليه مدة يستفيد منها، فلا يكفي اليومان والثلاثة، بل ينبغي أن يقيم أكثر من ذلك حتى يستفيد من الوفد من الوفادة. ومن فوائدها هذا الخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه رفيق بأمته، وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ومنها العمل بالظن، يقول فلما ظن أننا قد اشتقنا أهلنا، وهذا مما توافرت فيه الأدلة الشرعية على العمل بالظن، ولكن لا بد له من قرائن تؤيده. ومنها عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته وأصحابه، حيث سألهم من تركوا بعدهم، ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يكون عند أهله إلا إذا دعت الحاجة إلى سفره عنهم، لقوله ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. ومنها أيضا أنه ينبغي لمن كان في أهله أن يعلمهم حسب ما تتحمله عقولهم، فالصغار لهم طريق في التعليم والكبار لهم طريق، لقولها علموهم. ومنها أن للإنسان سلطة على أهله في الأمر، من قوله ومروهم، قال وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، أو هذه للتنويع، يعني بعضها أحفظها وبعضها لا أحفظها. ومنها الأمر بأن نصلي كما صلى، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، والتشبيه هنا عائد على الكيفية وليس عائدا على العدد، وبه يتبين ضعف من استدل بهذا الحديث على أنه لا يزاد في صلاة الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة، وذلك لأن هؤلاء لا نعلم أنهم كانوا يعلمون كم عدد صلاته في الليل، وإنما يشاهدون كيفية صلاته، فالتشبيه هنا عائد على الكيفية. ثم هذا الأمر بحسب المأمور، قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب، فما كان من أمر الصلاة واجبا فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه واجب، وما كان مستحبا فهو مستحب. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان إنما يكون عند حضور الصلاة وقتا وفعلا، وقتا وفعلا، فيؤذن إذا دخل الوقت لأنها حضرت الصلاة، وإذا كانت الصلاة مما يسن تأخيرها فإنه يؤذن لها عند إرادة فعلها بعد دخول الوقت، وإذا كانت الصلاة فعلت بعد الوقت لعذر فإنها قد حضرت هو أذن لها. فهذه 3 أحوال: ما يسن تقديمه من الصلوات فهو أذن له عند إيش؟ دخول الوقت، وما يسن تأخيره في وقته يؤذن له عند فعله، وما كان مقضيا أي بعد الوقت فإنه يؤذن له أيضا عند فعله. وكل هذا له أدلة من السنة. أما الأول فقد كان بلال رضي الله عنه يؤذن في المدينة إذا دخل الوقت، إذا طلع الفجر أذن، إذا غربت الشمس أذن، وهكذا. وأما الثاني فدليله ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فقام بلال ليؤذن فقال أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، فلما رأوا فيء التلول أو حتى إذا ساوى التل فيئة أمره فأذن. وأما الثالث فحديث أبي قتادة في نومه مع صلاة الصبح، فإنهم حين استيقظوا من الشمس وتركوا مكانهم نزلوا ثم أذن بلال، وكل هذا داخل في قوله تحت قوله فإذا حضرت الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان قبل الوقت لا يصح، أن الأذان قبل الوقت لا يصح، لأن الصلاة لا تحضر قبل دخول وقتها. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان فرض كفاية وليس فرض عين، يقول فليؤذن لكم أحدكم، وهذا شيء مجمع عليه، فليس كل الناس يؤذنون، لا يؤذن إلا واحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد أن يرفع المؤذن صوته بحيث يسمعه من أذن له، لقوله فليؤذن لكم، فلو كان الناس في ناحية وخفض المؤذن صوته حتى لا يسمع فإنه لا يسمع، لا بد أن يسمع من تحصل به الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث أن متابعة المؤذن لا تجب، فيكون مبينا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وأن هذا الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب، لأنه لو كانت إجابة المؤذن واجبة لبلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال فليؤذن لكم أحدكم، وقال وليتابعه من سمع، لأن المقام هنا مقام تعليم، فهؤلاء وفد يريدون أن يذهبوا للشريعة من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن من قام بالأذان كان له أجر، حيث أذن لإخوانه ولنفسه أيضا. وقد اختلف العلماء أيما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية، والصحيح أن فرض العين أفضل، ولهذا أوجبه الله على كل واحد، فهو أفضل وأحب إلى الله. نعم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة بقوله ولأمكم أحدكم أكبركم، ولا إمامة إلا بإيش؟ إلا بجماعة. فإذا كان الإمامة واجبة فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتجب الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث تقديم الأكبر في الإمامة، لكن ما لم يعارضه وصف أهم، فالكبر وصف مرجح، ولكن إذا عورض بوصف أهم صار مرجوحا. الوصف الأهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنا. فإذا قال قائل لماذا لم يبين في هذا الحديث، وأنتم تقولون إن البيان في هذا الموضع مهم لأن هؤلاء وفد سيذهبون بالشريعة، قلنا لأنهم كما قال مالك كانوا شببة متقاربين، وكان علمهم متقاربا لأنهم جاءوا جميعا ورجعوا جميعا، فكأن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما بأنهم متساوون أو متقاربون في القراءة والسنة. فقال ولأمكم أكبركم، وفي هذا إشارة إلى مكان الإمام وأنه يكون أمام الناس، لأن الإمام لا بد له من تقدم حتى يكون إماما يقتدى به، ويستثنى من ذلك ما إذا كانوا اثنين فإن الإمام يكون مع المأموم، وذلك لوجوب المصافة، لأنه لا جماعة إلا باجتماع، فإذا كانوا اثنين وتقدم واحد وتأخر واحد فهل في هذا الاجتماع؟ لا. وإذا كانوا جميعا اثنين فإنهما يتساويان في الصف، خلافا لمن استحب أن يتقدم الإمام شيئا يسيرا فإن هذا خلاف السنة، السنة هي تسوية الصفوف. نعم نعم نعم. ما هو فرق الكفاية على الجماعة الواحدة؟ نعم أحدكم ما في ما ما ما ما هم أحد غيره ما في أحد غيره ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا الأمر هنا صالح للاستحباب والوجوب حسب ما تدل عليه السنة المفصلة، يعني في السنة تفصل في من يرى أنه لا يجب في الصلاة شيء إلا ما ذكر في حديث أبي هريرة في قصة الجاهل في صلاته، الجاهل في صلاته ما ذكر له الرسول إلا الأركان فقط التي كانوا يخلوا بها، فهل نوافقهم؟ لا نوافق. ولهذا يجب أن يتتبع الإنسان السنة في هذا الباب وينظر ما كان واجبا وما كان ركنا، نعم، وما كان سنة. إذا دعت الحاجة لا بأس، أقول إذا دعت الحاجة فلا بأس. نعم. عادتنا ثلاثة أسئلة فقط بعد كل حديث. نعم. حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى إصبعيه السبابتين. حدثنا موسى بن إسماعيل. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر خبر الواحد، قال عليه الصلاة والسلام نعم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فدل ذلك على أن المؤذن يقبل قوله فيمنع من السحور أو لا يمنع. وفي هذا الحديث دليل على رد قول بعض العلماء إن صلاة الفجر يؤذن لها قبل الوقت، كما أن ذلك في الحديث الأول أيضا، الحديث الذي قبل حديث مالك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن الحكمة من أذان بلال هنا، وهو قوله ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، ما هو لصلاة الفجر، ليس لصلاة الفجر، بل هو لهذا الغرض أن ينبه النائم ويرجع القائم، يعني يمنعه يرد عن قيامه حتى يقبل على سحوره. وفيه دليل أيضا على خطأ من فهم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال إذا أذنت الصبح إذا أذنت أذان الصبح الأول فقل الصلاة خير من النوم، حيث ظنوا أنهم أن الصلاة خير من النوم، إنما تقال في الأذان اللي في آخر الليل، لأن نقول هذا ليس أذان لصلاة الصبح، هذا أذان لإرجاع القائم وتنبيه النائم. قالوا ويدل لقولنا أنه قال الصلاة خير من النوم، والخيرية في المستحب، فقلنا لهم هذا خطأ، هذا جهل، فالخيرية جاءت بأصل الإيمان وفرائض الإسلام. قال الله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم، ذلكم المشار إليه الإيمان والجهاد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فريضة من فرائض الإسلام. فلهذا لا شك أن هذا القول خطأ، أن الذي يشرع فيه الصلاة في المنام هو الأذان الذي في آخر الليل، ولا وجه ولا في العدل، وليس في الأدلة ما يدل عليه، إلا أنهم قالوا الأذان الأول. قلنا الأذان الأول هو الأذان الذي ثانيه الإقامة، فإن الإقامة يطلق عليها الأذان، كما في الحديث بين كل أذانين صلاة، وكما في صحيح البخاري قال: فزاد عثمان الأذان الثالث يوم الجمعة. ومعلوم أن يوم الجمعة ليس فيها ثلاث أذانات، فيها أذانان وإيش؟ وإقامة. نعم نعم. ظاهر السنة أنه في رمضان فقط، ظاهر السنة أنه في رمضان فقط، ولكن ذهب بعض العلماء أنه يشرع حتى في غير رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علل بعلتين: إرجاع القائم، والثاني تنبيه النائم، وهذا يكون في كل ليلة، يكون في كل ليلة لمن أراد أن يصوم، ومن لم يصوم ففيه التنبيه، تنبيه القائم. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى قوله وليس فجر أن يقول هكذا وجمع يحيى خفيه؟ نعم، هذا الفجر الكاذب، فجر الكاذب منظم، ليس هكذا متسع، منظم هكذا، لأن هناك فجرين: فجرا صادقا وفجرا كاذبا، وبينهما ثلاث فروق، بين الفجر الصادق والكاذب ثلاث فروق. الأول أن الفجر الصادق يتسع شمالا وجنوبا، والصادق والكاذب يذهب مستطيلا في الأفق، طول من الشرق إلى الغرب، وذاك من الجنوب إلى الشمال. الصادق مستطير والكاذب مستطيل. الفرق الثاني أن الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، يعني النور فيه لا يتصل بالأفق، والصادق يتصل بالأفق. الفرق الثالث أن الكاذب يزول ويحدث بعده ظلمة، ولهذا سمي كاذبا، والصادق لا يزول بل لا يزداد، بل لا يزال يزداد ضياء حتى تطلع الشمس. لا، لا يدل على هذا، لكن يدل على أنه ينبغي تأخير السحور بعد القيام، وأن الأفضل لمن أراد أن يصوم أن يكف عن القيام من أجل السحور. نعم، الراجح في قيام الليل أنه ينتهي إلى الفجر، لكن الأفضل منه ثلث الليل بعد النصف، فينام النصف الأول ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس، هذا هو الأفضل. ثلاثة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة. هذا كالأول إلا أنه أصرح في أن أذان المؤذن يجب العمل به في الامتناع عن الأكل والشرب. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت ثم يقوم فيؤذن. وفي هذا دليل على خطأ اجتهاد بعض الناس المتعمقين المتنطعين الذين يؤذنون في رمضان للفجر قبل دخول الوقت، زعموا أن ذلك حماية للصوم واحتياط للصوم. ولكننا نقول هذا ليس احتياطا للصوم، المشروع في الصوم أن تتسحر إلى طلوع الفجر. ثم على زعمك أنه احتياط للصوم ففيه تفريط في الصلاة، لأن من سمع النداء فربما يقوم فيصلي فيكون قد صلى قبل وقت. ثم إن فيه جناية على عباد الله، فيه جناية على عباد الله، لأنك تمنعهم مما أحل الله لهم إلى الفجر. فإن أكثر الناس إذا سمعوا النداء أمسك. بل رأيت في بعض التقاويم يكتب الوقت الإمساك طلوع الفجر، ويجعل بين الإمساك وطلوع الفجر 5 دقائق أو نحوها، وهذا لا شك أنه من المضادة لحكم الله. كيف يقول الله عز وجل حتى تأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، وأن تقول كل واشرب حتى يبقى 5 دقائق أو نحوها؟ لكن هلك المتنطعون. نعم. حدثنا حفص سليم نعم قبل يقول حي على الصلاة. صحيح. اي نعم، ولا يهتمون بصلاة الجماعة. نعم نعم. والله ننبه عليه دائما، نحن ننبه عليها دائما، نقول هذا خطأ. نعم. ايش الاذان؟ لا، صلاة الصبح يسن تقديمها. لا قصدي أن الأذان سنة للوقت أم للصلاة؟ للوقت، لأن صلاة الصبح السنة أن تقدمها من حين يدخل الوقت، بس تصلي تجعل فسحة لصلاة الراتبة في كل وقت، لأن هو يتبع الصلاة، لكن المشروع أن الصلاة تكون في أول الوقت ما عدا العشاء الآخرة وما عدا الإبراد في صلاة الظهر. نعم. لا، ما يكون آثم. العلماء ما قالوا أنه يأثم، واستدلوا بعدم الإثم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يسهر في أول الليل من دون ضرورة، والمحرم لا تبيحه إلا الضرورة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5 فقيل أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم. هنا كلمة قالوا يحتمل أن القائل واحد، ويحتمل أنه أكثر، فليس في الحديث ما يدل على قبول خبر الواحد في مثل هذه المسألة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من 2 فقال له ذو اليدين أقصرت؟ عندي الفتح يا شيخ. أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع. هنا استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا يرجع إلى قول واحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين حتى سأل الصحابة، ولكن لا دليل فيه، لأن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقينا في ظنه أنه لم ينقص. ودليل ذلك أنه لما قال له ذي اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة، قال لم أنسى ولم تقصر، وهذا يدل على أن عنده يقينا في أنه لم ينسى. فإذا كان عند الإنسان يقين وحدثه أحد بخلاف يقينه فلا بد من إيش؟ من مرجح، لا بد من مرجح. فلهذا سأل الصحابة، فلما وافقوا ذا اليدين أتم الصلاة. وفي هذا أن سجود السهو يكون بعد السلام، لأن هذه زيادة، وسجود السهو إنما يكون بالزيادة بعد السلام. فلو قال قائل هذه ليست زيادة بل هي نقص، قلنا بل هي زيادة، لأن الإنسان سلم أتى بركن في غير محله، سلم من الصلاة، فهذه زيادة، وعليه فيكون مطابقا لما دل عليه حديث ابن مسعود الذي قبله بأن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام. وهناك أيضا مسألة أخرى يكون سجود السهو فيها بعد السلام، وهي ما إذا شك في عدد الركعات وترجح عنده أحد الأمرين، فإنه يأخذ بالراجح ويتم عليه ويسجد بعد السلام، كما لو شك هل صلى ثلاثا أم اثنتين وترجح عنده أنها اثنتان، فإنه يكمل على الثنتين ويسلم ويسجد بعد السلام. وفي أما إذا كأما الذي قبل السلام ففي موضعين: إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة، أو شك مع التردد وعدم الترجيح. فإذا نقص واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الأول وقول سبحان ربي الأعلى، فإن صلاته صحيحة ويسجد قبل السلام. وإذا شك مع التردد بنى على اليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام، فصار السجود قبل السلام في موضعين والسجود بعد السلام في موضعين. نعم اي نعم، في التشهد وسلام بعد سجود السهو، ثبت هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام. نعم ها؟ نعم نعم يقرأ، يقومون ويقرأون الفاتحة ثم يتابعون الإمام ولو رفع الإمام قبلهم.